يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبي لا يصلي ولا يريد أن يصلي، فهل أقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي، وفي آخر أقول لأمي والمؤمنين والمؤمنات؟ أول ما لازم أنك تنكر على والدك، لازم تنكر على والدك وتنصحه وتعظه، فإذا لم يمتثل تبلغ عنه، إذا كان هناك سلطة تبلغ عنه، فإذا لم يكن هناك سلطة وهو أبى أن يصلي فهذا ليس مسلما، هذا ليس مسلما، لا تدعو له، ادعو لأمك المسلمة واتركه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.